في الواقع انه ما فيكم احد له اطلاع كامل على كلام السلف ولا اهتمام جوهري في بكلامهم، بل في الغالب تقرؤون لمعاصرين ينتمون لتياركم، فلا نضحك على بعض. وزيادة على ذلك، في أمور هي نوازل أنت ممكن تجتهد في استخراج كلام من كلام السلف في الرد عليه، والطرف الثاني يجتهد فأنت تنتفع به. فالإنصاف في نسبة المقالات، الانتباه لمقدمات المؤيدين، عدم استحلال الظلم، تبقى نقطة الآن أدركنا الآن. طيب، نقطة مهمة ألا وهي نقطة الحذر من التصنيف المتعجل. يعني إيش؟ طيب، نسمع الأذان وبعدين كلكم. أشهد أن لا إله إلا الله.